واعلموا أن

والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول Allah.

اللهم صل على حضره النادي ربنا يزيدك نور على نور. يا ويعملن لكم شعوبا تعاركوا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هداكم لإيمان وما أنك بعاد نفسك كده. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخاص لا تسخر عليه سبع ليال وثمانية أيام حصولا. Thank you. واشربوا هنيئا

بلد بلد النبع. يعني ربنا يبارك في عمرك خليك لينا يا رب. لما تقول حكاية مش حكاية الحرب، الحكاية حكايتك. طلع على جمال النبع. طلع على النبع. طلع على النبع. يا سلام يا محمد خضير ويوسف وبيت هاشم وفتحي محمود ونيلة. الله يتيم من ذا مقرب أو مسكينا ذا مقترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. ربنا يا شرف يديك ستر الامر يخلص طاقه بالموعد اولئك اصحاب الميمن. الله صدق الله العظيم. ربنا يا شرف يديك ستر الامر يخلي بين قاسم يخلي عليه محمد قدير يسال فن الدعاء Yeah.